50 languages. 62. 62. طرح وجه أسئلة واحد. Klausimai vienas. يتعلم. Mokytis. هل يتعلم التلاميذ كثيرا؟ Ar mokiniai daug mokosi? لا، إنهم يتعلمون قليلا. Ne, jie mokosi mažai. يسأل. Klausti. أتسأل المدرس كثيرا؟ Ar jūs dažnai klausite mokytojo? لا، لا أسأله كثيرا. Ne, aš jau klausiu nedažnai. يجيب. Atsakyti. أجب من فضلك. Prašau atsakyti. إنني أجيب. Aš atsakau. يشتغل. دربت. أيشتغل الآن؟ أر يس دبر دربة؟ نعم، إنه يشتغل الآن. تيب يس دبر دربة. يأتي. أتيت. هل ستأتون؟ أر تيست. نعم، سنأتي حالا. طيب مس توي تيسمه. يسكن. كيفنت. أتسكن في برلين؟ أر يوز جيفنت برلين؟ نعم، إني أسكن في برلين. طيب أش جيفنو برلين.